فعندما نسأله بيع الأصنام هل يجوز؟ نعم الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم بيع الدم، ثمن الدم وبيع الأصنام إلى آخر الحديث. سواء كانت على هياتها أو مكسرة، مكسرة لا بأس، أما على هياتها لا. نعم مكسرة إذا كسرت وهي ذهب وينتفع به لا بأس، لكن على هياتها وإن كان ينتفع بها وهي على هياتها فلا، لا يجوز بيعها، بيعها محرم. وعصب الفحل عند من؟ نعم لا يجوز المقصود به ضراب الفحل، وقيل ماؤه، فلا يجوز سواء كان على معنى ضراب الفحل أو على معنى ماء الفحل، فلا يجوز بيعه. فإن بعض الناس ربما يستأجر الفحل ليطرق الأنثى ويعطي أجرة على الاستئجار، هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، عن ضراب الفحل، ونهى عن عصب الفحل. والكلب والسنور كذلك أيضا من البيوع المحرمة، أي كلب حتى لو كلب صيد وماشية، كيف أي كلب؟ طيب أي كلب لا يجوز بيعه، هذا هو الصواب. واستثنى بعضهم كلب الصيد أي كلب المنافع، كلب المنافع أجاز بيعه بعضهم ومنع بيع الكلب العقور وهو أبو حنيفة، والصحيح أن بيع الكلب حرام مطلقا. ومثله أيضا السنور على قول شيخ الإسلام وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. وما المقصود بالسنور هذا؟ الهرب، أحسنته. وأما جمهور أهل العلم فيرون جواز بيعه، وإنما النهي للكراهة، كراهة التنزيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن السنور فهذا يحمل على كراهة التنزيه. وكسب الحجام، والمقصود أجرة الحجام، الصحيح أنها جائزة مع الكراهة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى منعها، والصواب أنها جائزة مع الكراهة لأنها من المنافع، وهكذا قد جاء النص أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره صاعا أو صاعين. وبيع المضطر ما المقصود به يا أبا عبد الله؟ نعم المقصود بالمضطر هنا إما أن يضطر إلى العقد فيكره عليه، فهذا إن كان بباطل فلا ينعقد بيعه، إذا أكره بالباطل يأتيه لشخص يقول له تبيعني سيارتك ولا أقتلك، تبيعني دارك ولا أقتلك وأضربك، فهذا بيع مضطر وبيع مكره لا ينعقد. وأما إذا كان الإكراه بحق كان تكون عليه ديون فيضطره القاضي إلى بيع شيء مما هو بحوزته مما هو فضله يستغني عنه ولا يريد أن يسدد ديون الناس وعنده أشياء يستطيع أن يبيع، فمثل هذا يضطر القاضي لا بأس أن يشترى منه، لا بأس أن يشترى منه. طيب ومضطر آخر ينبغي التعاون معه، مضطر آخر لا القاضي قد أخذنا، مضطر للحاجة ركبته الديون أو المؤنة واحتاج إلى بعض الأشياء التي يحتاجها الأولاد، يحتاجها الزوجة، يحتاجها البيت، فاضطر إلى بيع السيارة أو إلى بيع الدراجة النارية وهو محتاج مركوب، هذه الدراجة النارية توصل إلى الأماكن التي يريدها، والبيت ما في مواد غذائية فيه، والأولاد يريدوا ثياب أو يريدوا بعض الأشياء، فهذا مضطر. أو هناك من يطالب بالديون قد ركبت يا فلان سدد مالك، فيضطر إلى بيع السيارة، بيع الدراجة المركوب الذي هو يحتاجه، فمثل هذا بيعه ينعقد وينبغي أن يتعاون معه، الأولى أن يتعاون معه ليسدد ديونه، وهكذا أيضا ليأتي بحوائجه ومؤنته يتعاون معه، ولا يستغل حاجته أو تستغل حاجته فيشترون منه ببخس، وربما يبيع بنصف القيمة، الشيخ اشترى بمئة يبيع بسبعين أو بخمسين نصف القيمة، مضطر ماذا يفعل؟ ما في أحد من إخوانه تعاون معه فاستدان ولا أحد لب له طلب، فاضطر إلى بيع الدراجة النارية أو اضطر إلى بيع شيء من حوائجه الضرورية يحتاج إليها، فمثل هذا ينبغي أن يتعاون معه. وإذا اشترى منه بعض الناس فالعقد صحيح، العقد صحيح، ومنهم من يقول باطل، لأن هذا بيع رجل مكره ما هو راض، والله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا تجارة عن غير تراض وبيع عن غير تراض، ما هو راضي أن يبيع لكنه اضطر للبيع عن تراض بينكم، وهذا مضطر، فقالوا لا ينعقد هذا البيع، نعم إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراض، فقالوا هذا باع شيئا وهو لا يريد أن يبيعه فلا ينعقد البيع، والصحيح أن البيع ينعقد وإن كان بأنزل من قيمته، هذا هو الصواب. وآخر ما أخذنا بيع الولاء، فما هو الولاء الذي لا يجوز بيعه؟ نعم، حق المورث، حق المعتق من المعتق، أحسنت، ميراث المعتق من المعتق فيبيعه، له ميراث من المعتق، معلوم أن من أعتق شخصا ولاؤه له، فإذا مات عنده مال وما في إلا هذا الذي أعتق يأخذ عصبة إذا مات هذا الرجل الذي أعتقه الشخص، فميراثه للمعتق، هذا معنى الولاء، هو ميراث أو حق المعتق من المعتق، والمقصود المال الذي يتركه فيبيعه قبل الموت، قبل موت هذا المعتق، فهذا لا يجوز. وخالف بعض الصحابة وحمل خلافهم على أنهم لم يبلغهم النهي، عثمان وهكذا بعض تابعين عروة، وحمل هذا القول منهم رحمهم الله مع وجود النص صريح صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لم يبلغهم النهي. قال رحمه الله: وبيع الولد أو الأم فردين، هذه أيضا من البيوع المحرمة، أن يبيع الشخص الولد مفردا أو يبيع الأم مفردة، ممن هم أرقاء فيبيع الولد مفردا مثلا ويبقي أمه عنده، أو يبيع الأم ويبقي الولد، أو يبيعهما معا لكن هذا لهذا وهذا لآخر فيفرق بينهما، فهذا البيع لا يجوز، أن يبيع الشخص أم الولد مفردة أو يبيع الولد مفردا، هذا بيع محرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، فهذا البيع لا يجوز. فهذا من الأنواع التي ذكرها الإمام هنا، وذكر جملة من البيوع المحرمة، ومنها بيع الولد أو الأم فردين. وهل هذا التحريم قبل سن التمييز فقط، أم أنه أيضا كذلك يشمل سن التمييز، فليس له أن يبيع الولد مفردا والأم مفردة، وإذا أراد أن يبيع يبيعهما معا لواحد، يبيعهما معا لشخص واحد، أما أنه يبيع الولد فقط ويبقي الأم عنده، أو يبيع الأم ويبقي الولد عنده، أو يبيع هذا لهذا وهذا لآخر، هذا التفريق لا يصلح، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفريق. وهل هذا التحريم كما سمعته هل هو قبل سن التمييز فحسب، أم أيضا كذلك في سن التمييز محرم كذلك؟ في خلاف بين أهل العلم، وسن التمييز هو 7 سنين، ومنهم من يجعله 8 سنين، سن التمييز بعضهم يجعله 7 سنوات وبعضهم يجعله 8 سنوات، فالذي يظهر أن الولد في هذا السن يحتاج إلى أمه أيضا، يحتاج إلى أمه، ولكن اختلف العلماء في التفريق بينهما في سن التمييز، وأما قبل ذلك فلا يجوز. والخلاف بين العلماء في سن التمييز وهو 7 سنوات، هل يجوز له أن يبيعهما فردين أو لا يجوز؟ فهو ينظر، إن كان الولد صار يستغني عن أمه ولا يحتاج إليها ولا يباني يلعب هكذا ما هو حولها ولا يحن إليها كثيرا، فإن باع الأم وحدها أو الولد وحده لا بأس، وإن كان لا زال تعلقه بأمه شديد، تعلقه بأمه شديدا ويفرق بينهم، فهذا الأولى خلافه، وأما قبل ذلك فحرام. لهذا الحديث الذي سمعت يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهل كذلك أيضا الوالد الرقيق، هل يجوز للشخص أن يفرق بين الولد ووالده الرقيق، هل يجوز له أو لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجوز لعدم وجود المانع من ذلك، ولم يثبت دليل في المنع من التفريق بين الوالد وولده، وإنما الدليل الثابت في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها، أما الوالد وولده فلم يثبت شيء. قال رحمه الله: أو الأخ والأخ فردين، وهذه مسألة أخرى، أن يفرق بين الأخ وأخيه فردين، يبيع كل واحد على حدة، يبيع كل واحد على حدة، فيبيع واحدا ويبغي واحدا، أو يبيع الاثنين لكن هذا لهذا وذاك للآخر، هذا فيه خلاف. والمقصود بهؤلاء المملوكون، الإخوة المملوكون، والأب والابن المملوكون المملوكان، وهكذا أيضا الوالدة وولدها المملوكان. فهل يجوز للشخص أن يفرق بين الأخوين المملوكين فيبيعهما فردين؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وقد جاءت بعض الأحاديث ولم يثبت شيء منها، فمنع بعض أهل العلم وهم الحنفية، منع الحنفية بيع الأخ والأخ فردين، هذا قول الأحناف، واستدلوا بأحاديث ضعيفة، وذهب الشافعي وأحمد وآخرون إلى جواز ذلك، وقد قال الليث: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع وبين الوالد وولده، قال الليث: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع وبين الوالد وولده، فهذا يدل على جواز هذا الأمر، التفريق بين الوالد وولده المملوكين والأخ وأخيه المملوكين، هذا جائز، وهو قول الشافعي وأحمد. قال ابن منذر رحمه الله: أما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع فروي عن عمر رضي الله تعالى عنه النهي عنه، النهي عن ذلك، وأما عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يثبت. إن صح عن عمر ولا يعلم له مخالف القول قوله، وإن لم يثبت فالقول قول الشافعي ومن معه، وإن لم يثبت فالقول قول الشافعي ومن ذهب إلى ذلك أنه لا بأس بالتفريق بين الأخوين. فمن ينظر لنا هذا الأثر عن عمر أنه نهى عن التفريق بين الأخوين، فقال ابن منذر: أما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع فروي عن عمر النهي عنه، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت، وقد أجاز ذلك الشافعي وأحمد ومنعه أبو حنيفة. هذا بالنسبة لبيع الأخ وأخيه فردين. قال رحمه الله: وكراء الأرض والماء والكلى. كراء الأرض تقدم الكلام عليه، وهو بمعنى المخابرة، كراء الأرض بمعنى المخابرة، وصنيع البخاري رحمه الله يدل على أنهما بمعنى واحد، كراء الأرض وكذلك أيضا المخابرة، صنيعه رحمه الله يدل على أن كراء الأرض والمخابرة بمعنى واحد، وهو وجه للشافعية أنهما بمعنى واحد، والوجه الآخر فرقوا بين المخابرة وبين كراء الأرض، فجعلوا المخابرة المراد بها، أو جعلوا المزارعة، كراء الأرض المقصود به المزارعة، فجعل المزارعة هي العمل في الأرض ببعض الخارج منها والبذرة من المالك. كراء الأرض الذي هو معنى المزارعة منهم من لم يفرق بينه وبين المخابرة، بين المزارعة وبين المخابرة، فجعلهم بمعنى واحد. والبخاري صنيعه يدل على ذلك، وهو وجه عند الشافعية. ووجه آخر لهم رحمهم الله أنهم مختلفان، كراء الأرض الذي هو المزارعة وكذلك أيضا المخابرة، فجعلوا كراء الأرض الذي هو المزارعة العمل في الأرض ببعض الخارج منها والبذرة من المالك، بذرة الأرض من المالك، هذا يقال له مزارعة. والمخابرة مثلها لكن البذرة من العامل، المخابرة مثلها وهي كراء الأرض لكن البذرة من العامل المزارع الذي يستأجر الأرض، البذرة منه. فهذا قول بعض الشوافع، والذي يظهر أنهما بمعنى واحد، المخابرة والمزارعة التي هي كراء الأرض بمعنى واحد. وقد اختلف العلماء في كراء الأرض بالشطر والثلث والربع، كراء الأرض بالشطر أي الخارج منها أو الثلث أو الربع، هل يجوز للشخص أن يأخذ أرضا من مالكها على الخارج منها فيتفقان على مشاع معلوم كالربع أو الثلث أو النصف إلى آخر ذلك؟ هذا اختلف فيه العلماء، فأجازه جماعة من الصحابة، علي بن أبي طالب وابن مسعود والزبير وابن عمر وأسامة ومعاذ وخباب، وهو قول بعض التابعين سعيد بن المسيب وطاووس بن أبي ليلى. قال ابن منذر رحمه الله: وروينا عن أبي جعفر قال: عامل رسول الله أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء عاملوا أهل خيبر على الخارج من الأرض الشطر، فاتفقوا معهم، أبغوا الأرض في أيديهم وعاملوهم على الشطر، فهذا على جزء مشاع، ليس كذلك على جزء مشاع. فقالوا هذا يدل على جواز قراء الأرض على جزء مشاع معلوم، شطر ربع خمس سدس إلى آخر ذلك. طيب، هذا القول الأول عليه جمهور الصحابة. القول الثاني: كره الطائفة كراء الأرض الذي هو المزارعة، وقد علمتم صورتها أنه يأتي المزارع إلى صاحب الأرض يقول: يا أخي أريد أرضك أشتغل فيها، يقول له: تمام اتفقنا، لكن على جزء مشاع بيني وبينك من الخارج منها، فيتفقان على النصف على الشطر على إلى آخر ذلك، أو يكون بالذهب والفضة بالنقود، يقول أريد في الشهر كذا مثلا. فهذا هل هو يجوز أي كراء الأرض على جزء مشاع منها أي من الخارج منها؟ هذا جماهير الصحابة على جوازه، وكره الطائفة ذلك، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر، مروي عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، أي قول جماهير أهل العلم. هذا قول جماهير الصحابة، وهذا قول جماهير أهل العلم من الأئمة الثلاثة ومن بعدهم، والقول الأول اختاره أحمد رحمه الله في بعض الروايات عنه. فهؤلاء قالوا لا تجوز المزارعة وهي كراء الأرض بجزء منها، فعلى هذا لا يصلح أن يتفق مزارع مع صاحب الأرض يقول: أنا سأخذ الأرض وأحرثها وأعطيك جزءا منها، ثلث ربع خمس سدس على حسب ما يتفقان، فهذا ممنوع عند جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمة الله تعالى عليه، وقال بعض الصحابة به. ورد الاستدلال الذي استدل به من تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الخيبر على الشطر، هذا ردوه رحمهم الله بأن هذا من باب المساقات وليس من باب المزارعة، إنما هو من باب المساقات، ونحن خلافنا إنما هو في المزارعة، أما المساقات في الأشجار في النخل على أننا نأخذ منها الشطر نأخذ منها النصف، هذا باب مساقات، وباب المساقات جائزة. أما تعطيني أرض بيضاء وتقول لي زرعها ولي الثلث الخارج منها، هذا ما يجوز عندنا قالوا. وأما باب المساقعة على الأشجار الشجر الموجود العنب إلى آخر ذلك، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، تكون النخل موجودة والعنب موجود والثمر قص الأشجار موجودة، وإنما هذا يقوم بسقيها إلى آخر ذلك والعناية بها، فيتفق معه على الشطر على الربع على آخر ذلك. فقالوا: الحديث الذي استدليتم به لا دلالة لكم فيه، لأن المقصود أو خلافنا معكم إنما هو إذا لم يكن في الأرض شجر والأرض مفردة، إذا لم يكن في الأرض شجر، ما في شجر فيها، والأرض مفردة هكذا أعطاني إياها وأنا أزرعها، هذا خلافنا معكم فيه. أما الأرض الشجر موجود في الأرض ويتفق مع الخارج من هذا الشجر، هذا ما هو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر على هذا، والصحابة الخلفاء عاملوا أهل خيبر على النخل وعلى ما يخرج من النخل. أما أرض مفردة فهذا الذي ننازعكم فيه، هذا واضح. وأما المعامل على الشجر موجود نخل إلى آخر ذلك، هذا ما فيه مانع، فتكون الأرض تبعا للشجر، هذا جائز. تكون الأرض تبعا للشجر، هذا جائز. أما تعطيني أرض مفردة وتقول لي زرعها، ما في شجر فيها ولا في شيء، تقول لي زرعها على الثلث وعلى الربع، هذا منهي عنه، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي رافع، كما في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء، عن التعامل بالثلث بالربع إلى آخر ذلك. وحديث أبي رافع تكلم فيه أحمد بأنه مضطرب. والراجح من دين القولين هو جواز المزارعة بالمعنى المذكور، جواز المزارعة بالمعنى المذكور، أن يتفقا على شيء مشاع خارج من الأرض، النصف الثلث الربع. وأما المساقاة لا إشكال فيها، المساقاة جائزة، فقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم وعامل أهل خيبر. لكن المزارعة بالصورة التي ذكرناها فيها خلاف، فإذا استدلينا بحديث المساقاة قالوا هذا جائز عندنا، هذا جائز، نحن ما نتكلم على أرض فيها شجر، ونتفق أنا وأنت على الثلث الخارج من هذا الشجر الموجود، ولكن نتفق على أن نختلف نحن وأنتم على أرض مفردة. يأتي المزارع ويقول أريد أرضك هذه المفردة التي ما فيها شيء ويزرعها مقابل هذا، هذا ممنوع عندنا. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز ولا نخالفكم فيه. والصحيح أن المزارعة بالمعنى المذكور جائزة، والمنهي عنه إنما هو المزارعة على شيء مجهول، المنهي عنه إنما هو المزارع على شيء مجهول، كأن يكون لرب الأرض ناحية وللمزارع ناحية، فهذه مزارعة محرمة. يأتي إلى رب الأرض المزارع فيقول له رب الأرض أنا لي هذا الجانب وأنت لك هذا الجانب، فما خرج من هذا الجانب لي وما خرج من هذا الجانب فهو لك، هذا فيه غرر، فربما تنتج هذا ولا تنتج الأخرى، وتخرج هذا ولا تخرج الأخرى. فالصحيح هذا، وقد جاء في بعض روايات حديث رافع رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك، أن حنظلة سأله عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس، إنما كان الناس على عهد رسول الله يؤاجرون الأرض بما على المديانات وإقبال الجداول، فيهلك هذا ويسلم هذا، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا. هكذا يقول رافع رضي الله تعالى عنه لما سئل عن المزارعة، قال لا بأس بذلك، وإنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله بما على الماديانات، جوانب التي تكون على الماديانات يمر عليها الماء ما جيد، وإقبال الجداول هما خفيف ما هو بذاك القوة، فيهلك هذا ويسلم هذا، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. أنك تأتي وتكري الأرض بنقود معلومة، أو تأتي وتقول نتفق على الشطر أو على الربع شيء مشاع معلوم، هذا ما فيه نهي. وما جاء من حديث رافع خلاف هذا، فالإمام أحمد يقول مضطرب، الإمام أحمد يقول مضطرب، وهذا الذي عن رافع هو ثابت. وأما خلاف هذا إما أن يحكم عليه بالاضطراب كما حكم أحمد، أو أجاب بعضهم عنه بأن ذلك كان في أول الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على الإحسان، يحثهم على الإحسان وأن يتعاونوا مع إخوانهم الفقراء المساكين، فلا يأخذ شيئا، يعطي أرضا من غير مقابل، كان يحثهم على باب الإحسان في أول الإسلام، فكان يمنعهم أنهم يتفقوا على الشطر على الربع على الشيء المشاع، كان يمنعهم من باب الإحسان أنهم يحسنوا لإخوانهم الذين هم يريدون مزارعهم. ثم أذن لهم بعد ذلك في المزارعة المعلومة التي على الشيء المشاع، أذن لهم بعد ذلك، نهاهم في أول الإسلام ثم أذن لهم. أو يكون حديث رافع مضطرب كما قال أحمد رحمه الله تعالى، وهذا هو الثابت عنه، أن النهي إنما هو على شيء غير معلوم، وأما شيء معلوم مضمون فلا. هكذا يقول رافع رحمه الله تعالى. هذه مسألة كراء الأرض وحاصل ما يتعلق بها، فما هو الخلاف فيها وما هي صورتها؟ كراء الأرض ونحن نحتاج إليها، فإن الناس يزارعون لا زالوا يزارعون مع غيرهم، فما هي المسألة هذه صورتها؟ نعم نعم، يأتي إلى الشخص يريد المزارع يريد أرضا من بعض المالكين، فيتفق معه على شيء مشاع وهو خارج من هذه الأرض معلوم مشاع، فهذا فيه خلاف. فمنهم من منعه وهم الأئمة الثلاثة وجماعة من الصحابة، ومنهم من أجازه وهو الإمام أحمد في رواية وأكثر الصحابة. أحسنت، وأكثر الصحابة، هذا تسمى بكراء الأرض وتسمى بالمزارعة. فهل هناك فرق بين المزارعة والمخابرة؟ في فرق، هات الفرق. أها، والبذرة من من؟ طيب، المزارعة أن يزرع الشخص وببعض الخارج، والبذرة من المالك، من المالك. والمخابرة البذرة من من؟ من المزارع. هكذا فرق بعضهم، والذي يظهر صنيع البخاري يدل على أنه على عدم إيش التفريق، سواء كان من هذا أو من هذا، كله مزارع وكله مخابرة، ما فيه مانع. واستدلوا على الجواز بما سمعت من الحديث الذي ذكرناه، وهو معاملة صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر. طيب، هذه واضحة المسألة. قال: والماء، بيع الماء أيضا من المسائل التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى، هل يجوز بيع الماء أو لا يجوز. أولا، المياه أنواع، مياه عامة ومياه خاصة. المياه العامة هي التي لا تخص شخص دون آخر، بل الناس فيها سواء، كمياه البحار ومياه الأنهار، هذا يسمى بالمياه العامة، وهي التي لا يختص بها أحد من الناس، بل هي ملك الجميع، تصرفوا فيها، يأخذ فيها ما شاءوا أو يأخذ منها ما شاءوا. كمياه البحار هذه ما هي ملك لأحد، بل الشخص يغترف ويذهب ويأخذ منها ولا أحد يعترض عليه، ويسقي أيضا كذلك المواشي إلى آخره. وهكذا أيضا مياه الأنهار من المياه العامة التي لا تقص أحد دون أحد، فهذه تسمى بالمياه العامة، وهي غير المملوكة لأحد، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فهذا النوع الأول من المياه. النوع الثاني من المياه هي المياه المباحة، أو لا، المياه المملوكة، وهي تسمى بغير المباحة. المياه غير المباحة وهي المملوكة ببعض الناس، إما أن تكون بجماعة مخصوصة كأهل البلد، أهل قرية يحفر عين ويكون كلهم شركاء فيها، هذه مياه مباحة غير مباحة، لأن مختصة بجماعة كأهل الحامي مثلا، لهم بعض العيون، لهم بعض العيون ملك لهم، حفروها وتعبوا فيها واشتركوا فيها، أو حفروا بعض الآبار ينتفعون بها ويسقون منها وأيضا يشربون منها، فهذه مياه تسمى مياه غير مباحة، وتسمى بمياه مملوكة خاصة. أو كذلك أيضا الماء الآخر، أيضا من الماء المملوك، الماء المحروز الذي يحرزه الشخص في أوانيه، يحرزه فرد مثلا من الأفراد في أوانيه، أو فرد يحفر بئرا خاصا به في بيته أو في أرضه أو في مزرعته إلى آخر ذلك، هذا يسمى بالمياه غير المباحة وهي المياه المملوكة، وتلك بالمياه العامة المياه المباحة وهي المياه غير المملوكة لأحد. فهذه أنواع المياه: مياه غير مملوكة وهي العامة، ومياه مملوكة وهي الخاصة. ثم المسألة التي تتعلق بما ذكرناه، حكم بيع الماء، هل يجوز لأحد أن يبيع الماء بعد أن سمعت التقسيم؟ الجواب: أولا، اتفق العلماء على أنه يستحب بذل الماء بغير ثمن، يستحب بذل الماء بغير ثمن حتى ولو كان مملوكا، لا يجبر، حتى لو كان مملوكا فإنه يستحب بذله من غير مقابل، ولا يجبر المالك على بذله، ولا يجبر المالك على بذله، وإنما هذا يستحب إلا في حال الضرورة، بأن يكون القوم اشتد بهم العطش فخافوا الموت فيجب عليه بذله، ويجب عليه سقيهم، عليه سقيهم في هذه الحالة، فإن منعهم فلهم أن يقاتلوه عليه، لهم أن يقاتلوا عليه حتى يدفعوا العطش عنهم الموت والهلاك. فهذا أولا كالمقدمة والتوطئة لما سيأتي من خلافهم. اتفقوا أولا على أنه يستحب بذل الماء بغير ثمن ولو كان مملوكا، يبذل الشخص من غير ثمن، ولا يجبر مالكه على بذله إلا في حال الضرورة، فإذا اشتد بالقوم العطش وكادوا أن يهلكوا فإنه يجبر على بذله وبمقابل، يجبر على بذله وبمقابل، فإن أبى قاتلوه على هذا الماء ضربوه أبعدوه إلى ما هو قاتلوه يقتلوه يموتوه يبعدوه أو يربطوه ويفعلوا أي شيء ويأخذوا ما ويشربوا ويعطوه نقوده ويعطوه حقه. ما هو معنى أنهم قاتلوه يشربوا وخلاص مالك شيء، هذا غير صحيح، وإنما يدفع عنهم الضرورة والعطش ويعطوا الرجل حقه وماله. طيب، هذا بالنسبة لي أول ما يتعلق بهذه المسألة هو اتفاقهم على ما ذكره، واتفقوا أيضا على تحريم بيع الماء العام غير المملوك لأحد، هذه مسألة أخرى أيضا اتفقوا عليها، بيع الماء العام غير المملوك لأحد، فيقف على البحر فيقول من أراد ماء فبكذا وكذا، لا يقرب أحد ومعه السلاح ويبيع ويغرف ويبيع مسكه، ولا جالس على النهر نهر الفرات أو دجلة إلى آخر ذلك من الأنهار ويقول لا أحد يأخذ إلا بكذا، من أراد يعني تالية من ماء فيدفع كذا، هذا لا يجوز، حرام، لأن الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار، فليس لأحد أن يمنع الماء عن الناس الذي هو مباح وعام والناس فيه شركاء، فليس له أن يمنعهم منه. ثم اختلفوا في غير المباح وهو المملوك، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ شخص حفر بئرا في أرضه أو احتاز شيء من الماء في أوانيه، حتى لو كان من الماء العام، لو كان من الماء العام لكن احتاز ورفعه وذهب به لمكانه وباعه بعد ذلك، ذهب إلى دجلة أو الفرات وأتى ببعض الأواني وغرف فيها وذهب بها إلى البيت ويبيع، هذا فيه خلاف. إذا احتازه الشخص وصار مملوكا له هذا الماء، هل يجوز له أن يبيعه أو لا يجوز له؟ فانتقلنا الآن إلى مسألة الماء المملوك، الماء غير المباح، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى جواز بيع غير المباح، ذهب الجمهور إلى جواز بيع الماء غير المباح كماء البئر والعين والمحرز في الأواني ونحوها، هذا قول جمهور أهل العلم أنه يجوز بيع الماء غير المباح أي غير العام، كماء البئر الذي حفرها حفر بئرا وتعب فيها وأتى بالحفار يحفر ودفع نقودا حتى نبع الماء في هذا البئر، أو ماء العين التي حفرها العين حقا في أرضه وحفرها أيضا كذلك وتجري في أرضه هذه العين، وهكذا الماء المحرز في الأواني، حرز ماء ذهب يستقي، ذهب النهر وحرز ماء وأتى به في الأواني، أتى به في الأواني التي تخصه، فهل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ فالجمهور يرون أنه يجوز له أن يبيعه إذا ملك هذا الماء واحترز هذا واحتاز هذا الماء وصار الماء غير مباح، فله أن يبيعه ولصاحبه أن ينتفع به لنفسه ويمنع غيره من الانتفاع به. حفرت بئرا فليس لأحد أن يقول ليش أنت الماء الناس شركاء فيه، والحدك إلى هنا، هذا أنا تعبت وبذلت فيه جهدا إلى آخر ذلك وحفرت البئر ودفعت نقود عن الحفر، وهذه العين تجري في أرضي وهي تبعي وهي تبعي، فليس لأحد أن يعتدي علي في مائي. فهذا القول الأول هو قول الجمهور أن له أن يبيعه وأن له أن ينتفع به وحده ويمنع الناس. وقد قالت هاجر، أمنا هاجر رضي الله تعالى عنه، وهي تحتاز الماء لما حفر البئر جبريل زمزم، قالت لهم الذين أرادوا أن يجاوروها رحبت بهم وقالت ليس لكم حق في الماء، حياكم الله، جلسوا، لما أرادوا أن يجاوروها رحبت بهم على أنه لا بأس المجاورة ولكن ليس لكم حق في الماء، هذا الماء إيش حفره جبريل لي فهو تبعي فليس لكم حق في الماء. وهكذا من حفر بئرا، فالجمهور يرون أنه له أن يبيع وله أن يتصرف فيها وليس لأحد أن يعتدي عليه، ومن احتاز أيضا الماء. القول الثاني واستدلوا بأدلة، منها ما في الصحيح أن عثمان اشترى بئر رومة من اليهودي في المدينة وسبلها رضي الله تعالى عنه للمسلمين، وكان اليهودي يبيع ماءها وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على بيع الماء، وكان اليهودي يبيع الماء للناس، فعثمان جاء واشترى نصف البئر من ذلك اليهودي وسبلها للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على اليهودي بيع الماء وهم كانوا أهل ذمة، ما أنكر عليه بيع الماء بل سكت عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنه لا بأس أن يبيع الشخص الماء المملوك. فاليهودي كان يبيع الماء المملوك له في المدينة ولا إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام، بل الناس يأتوا ويشترون منه، يأتوا إليه ويشترون الماء من بئره التي حتى حث النبي عليه الصلاة والسلام ورغب الناس في شراء بئر روما، فقام عثمان بهذا الأمر العظيم وانبرأ لهذا الشأن الجسيم، فاشترى نصف البئر من ذلك اليهودي، فصار الناس يسقون من نصف حق عثمان وتركوا اليهودي وبئره، فأراد أن يبيع النصف الثاني، قال ما نريد عثمان، ما نريد عثمان ذكي، ما قال نشتري البئر كلها، نشتري نصف البئر ما رأيت. فالناس بعد ذلك يأهدوا من النصف الذي هو مباح الذي هو لهم في اليوم الذي يسقون فيه، فيوم لليهودي يبيع ويوم للمسلمين يأخذون من غير إيش، من غير مقابل، فهو سبن عثمان. فالناس تركوا يوم اليهودي الذي يبيع فيه وأقبل على يوم عثمان بلاش، فأراد اليهودي أن يبيع لعثمان النصف الثاني فلم يأخذه رضي الله تعالى عنه، لا حاجة له فيه، يكفينا النصف. هذا القول الأول مع دليله، ولهم دليل آخر أيضا كذلك، وهو القياس على بيع الحطب، وهو القياس على بيع الحطب بعد إحرازه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بيعه بقولنا أن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس، فقالوا دليلنا النص هذا ودليلنا القياس على الحطب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بيع الحطب المحترز الذي حرزه الشخص، أقر بيع الحطب المحرز الذي حرزه الشخص إليه يقال له المحرز، وحث على ذلك أن الشخص يذهب يحتطب ويأتي بحزم من الحطب ويبيع، هذا خير له، هذا خير له. فعندهم دليل وعندهم قياس، عندهم دليل وعندهم قياس، اعتبر هذا دليل آخر، لكن قاس الماء على الحطب المحرز أنه يجوز بيعه، كذلك الماء المحرز لا مانع من بيعه. وأصحاب القول الثاني الذي سيترد عليهم، لكن نأخذ أقوالهم، أو أظن قد جاء الوقت، جاء الوقت المسألة تحتاج إلى ذكر سهل. وذهب الظاهرية إلى أنه لا يحل بيع الماء لا في ساقيه، لا في ساقيته، ولا في نهر، ولا في عين، ولا في بئر. وذهب الظاهرية إلى أنه لا يحل بيع الماء لا في ساقيته، ولا في نهر، ولا في نهر، ولا في عين، ولا في بئر، ولا في صهريج، ولا مجموعا في قربة، ولا في إناء، ولا مجموعا في قربة ولا في إناء، إلا أن تباع البئر كلها أو جزء مسمى منها فيجوز البيع حينئذ تبعا لاستغلالا، فيدخل الماء تبعا للمبيع الأصلي. هذا قول الظاهرية، لا يجوز بيع الماء مطلقا، سواء كان الماء العام الذي الناس فيه شركاء، أو الماء الذي في بئر محفور للشخص، أو في صهريج، أو في قربة، أو في إناء، يحرز ما في إناء ويقول تعالى نبيع، كما مثل ما يبيع الإخوة الآن عند الظاهرية ممنوع هذا، يبيعون المياه هذه الموجودة الآن عند الظاهرية، هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. هذا قول الظاهرية، وهو أيضا كذلك بنحو قال أحمد رحمه الله، فإنه قال لا يعجبني بيع الماء البتة، لا يعجبني بيع الماء البتة، هذا قول أحمد رحمة الله تعالى عليه. واستدلوا بأدلة، منها قول عليه الصلاة والسلام لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء، ليباع به الكلاء، وهكذا استدلوا بقوله نهى عن بيع فضل الماء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء، وفضل الماء هو زائد على حاجته وعلى حاجة مواشيه وعلى زرعه، على حاجته وحاجة مواشيه وحاجة زرعه، هذا فضل الماء. فاستدلوا بذين الدليلين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، فقال هو صريح في النهي، سواء كان في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغير الشرب، فإنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. والصواب من ذين القولين هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أنه لا بأس ببيع الماء المملوك، لا بأس ببيع الماء المملوك، سواء كان في بئر له حفرها في أرضه، أو كان أيضا في إناء له حرزه، حرزه في إناء له، فلا بأس أن يبيع الماء، هذا هو الصواب لما أقر به النبي عليه الصلاة والسلام من بيع اليهود الماء. وهم قالوا بيع اليهود الماء هذا كان في أول الإسلام، وكانت اليهود لهم صولة وجولة، لهم صولة وجولة وقوة، وربما لا يستطع منعهم في ذلك الوقت، فكانوا يبيعوا. ثم جاء النهي بعد ذلك، جاء النهي بعد ذلك. وإلا اليهودي كان قويا، وكانت اليهود لها مكنة في المدينة، فقالوا هذا في أول الإسلام. والذي يظهر أن فيه دلالة على جواز بيع الماء مع القياس الواضح، مع القياس الواضح على الحطب، أن الشخص إذا احتطب وجمع حزما من الحطب فله أن يبيعها. ومثل ذلك أيضا إيش الماء، لا مانع من ذلك إذا حفر بئرا أو احترز ماء وحرز ماء في أواني، فما المانع من بيعه؟ والله يقول أحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع الأصل فيه الحل لا الحرمة. فهذا القول عن الظاهرية فيه نظر، فيه نظر أن الماء المملوك لا يجوز بيعه. فأخذنا مسألتين مهمتين، المسألة الأولى كراء الأرض، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز كراء الأرض على شيء مشاع معلوم، لا بأس بذلك. المسألة الثانية مسألة بيع الماء، إذا كان الماء عاما لجميع الناس لا يجوز بيعه إلا إذا أخذ الشخص في أوانيه وتعب فيه فله أن يبيع ذلك، وإن الأصل في الماء غير المملوك لا يجوز بيعه. وإن كان مملوكا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بيعه، والمملوك هو صورته ما سمعته، يكون يحفر بئرا في أرضه أو كذلك أيضا يحرز ماء في أوانيه ويبيع، ما فيه مانع من بيع الماء، وخالف بهذا الظاهرية وقولهم مرجوح. وهكذا أيضا من الماء الذي لا يجوز بيعه تكون البئر في فلاه، في فلاه وفي مكان بعيد، فيمنع الناس، يأتي ويسطو على البئر ويمنع الناس من السقي، فيشق ذلك على المواشي، ويقول بعد ذلك ما فيه ماء إلا بنقود، والبئر ما حفرها ولا هي في أرضه، ما حفرها ولا هي في أرضه، بئر عامة بعيدة في فلاه فيتحكم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر، فنهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء، أو ليمنع به الكلاء، الكلاء هو العشب سواء كان رطبا أو يابسا، هذا المقصود بالكلاء، العشب رطبا أو يابسا. وسئل الكلام على بيع الكلاء، هل يجوز بيع الكلاء أو لا يجوز، وهو العشب الرطب أو اليابس الذي يكون في المزارع ينبت من نفسه، ينبت من نفسه ما في أحد يتعفيه، تأتي الرواعي عندنا وتحشه وتستأصله وتأخذ للمواشي، فهل يجوز بيعه هذا الذي ينبت من نفسه أو لا يجوز، هذه مسألة ستأتي. وقبلتين المسألتين أخذنا مسألة، ما هي؟ نعم، بيع الوالدة وولدها فردين، هل يجوز أو لا يجوز؟ قبل سن التمييز لا يجوز، نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أحسنت، وإن كان في سن التمييز ففي خلاف. وبيع الوالد ووالده، والولد ووالده يجوز ما في دليل، والأخ وأخيه فردين كذلك يجوز، وينظر الأثر عن عمر، فإن ثبت ولا يعلم له مخالف قوله رضي الله عنه. إلى هنا.